وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، إلى لقاء متجدد من برنامجكم دار السلام، المقتبس أصلا من اسم عظيم من أسماء الجنة سماها الله عز وجل به في كتابه الجليل. عنوان حلقة هذا اليوم سورة الرعد، وهي سورة مكية عند بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إنها مدنية، إلا قول الله عز وجل فيها: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وعندما يقال قرآن مكي أو يقال قرآن مدني، فهذا كلام نسبي، اصطلاح نسبي للعلماء، بمعنى أن بعض القرآن نزل قبل الهجرة فلذلك يسمى مكية، وبعض القرآن نزل بعد الهجرة فلذلك يسمى مدنية. هذا الأشهر المختار الراجح من أقوال أهل العلم في التفريق ما بين القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي أكثر آياته تأتي قصارا كما نجده في قصار المفصل، القرآن المدني تأتي آياته طوالا معتنية أكثر بالأحكام الشرعية، ويكثر فيها الخطاب يا أيها الذين آمنوا. هذا كله بعض القرائن والبراهين والدلائل التي يعرفها المفسر أو أول الأمر في التعريف بالقرآن مكيه ومدنيه، وإلا لا بد من الرجوع إلى أقوال العلماء وما دونوه في كتبهم وما حرره في تدويناتهم. إذا أتينا إلى سورة الرعد فإننا نقول هي قول هي مكية عند البعض مدنية عند البعض الآخر، ونرجح أنها مدنية إلا بعض آيات منها والعلم عند الله. سنقف عند بعض آيها ليس كلها. قال الله عز وجل فيها: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه من الآيات التي أشكلت كثيرا على العلماء. السماء أيها المباركون سقف محفوظ وبناء شديد، قال الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال ربنا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ولا خلاف بين كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، على أي نحلة وأي ملة، على أن السماء مرتفعة، فكلنا ننظر إليها على أنها مرتفعة. فقول الله عز وجل الله الذي رفع السماوات ليس محل إشكال، ليس محل إشكال في الفهم، لأن السماوات مرفوعة. وإلا حتى لو أن أحدا أشكل عليه أن الله الذي خلق السماوات أو رفعها، فهذا أوتي من قبل نفسه، لم يؤتى من قبل فهم آيات القرآن. لكن الله عز وجل قال بعدها: بغير عمد ترونها. بغير عمد ترونها، هذه لفظ ترونها فعل وفاعل ومفعول به، ترون أنتم السماء، إذا أردنا أن نفصلها تحريرا، هل للسماء عمد أم ليس للسماء عمد؟ هذا هو السؤال. فإن كان ليس للسماء عمد فيصبح معنى الآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفعها بغير عمد، وهذا ظاهر بين لكم أن ليس لها عمد، فيكون هنا الإعجاز في قدره، بيان قدرة الله عز وجل على أنه رفع السماء بغير عمد، يصبح الإعجاز متوجه هنا إلى قدرة الله عز وجل على أنه رفع السماء بغير عمد. أما إذا قلنا إن السماء لها عمد، فيصبح الإعجاز أن السماء لها عمد تقيلها تحملها، لكن الناس لم يعطوا القدرة على إبصار تلك العمد، لم يعطوا القدرة على إبصار تلك العمد. فالله عز وجل يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، والمعنى أن لها عمد تقل تلك السماوات وترفعها بقدرة الله عز وجل، لكن الله عز وجل حجب عنا رؤية تلك العمد. وهذان قولان للعلماء، الأول قال به جماهير أهل العلم، والقول الثاني قالت به طائفة من العلماء، وينسب إلى الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمراد بيان قول الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وأيا كان الأمر سواء كان لها عمد أو لم يكن لها عمد ففي كلا الحالتين تظهر قدرة الله عز وجل. فإن قلنا إن لها عمد فتظهر قدرة الله في أن الله عز وجل حجب عنا تلك العمد أن نراها وهذا بقدرته. وإن كان ليس لها عمد فيكون بيان قدرة الله في أن الله عز وجل رفع السماوات بغير عمد كما هو ظاهر الآية لأول وهلة والعلم عند الله. هذا جزء أو آية من هذه السورة المباركة. قال ربنا عز وجل فيها كذلك أي في سورة الرعد: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات جمع مثلة، جمع مثلة، والمثلة العقوبة. يصبح معنى الآية أن هؤلاء القوم أي كفار قريش في المقام الأول عياذا بالله بدلا من أن يطلبوا العافية يطلبون العذاب، بدل أن يطلبوا أن يهدوا إلى الإيمان ولو تصنعا بقوا على الكفر. فقال ربنا عز وجل عنهم: ويستعجلونك بالعذاب وقد خلت من قبلهم المثلات، ويستعجلونك بالعذاب قبل الحسنة وقد ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. فالاستعجال بالسيئة استعجال بالعذاب، وعدم طلب الحسنة عدم طلب للإيمان. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. خلت من قبلهم المثلات أمم يمرون عليها كما قال الله عز وجل في سورة هود: منها قائم وحصيد، والله أمرهم بأن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فهذه دلائل وبراهين على قدرة رب العالمين جل جلاله، أعرضوا عنها وضربوا عنها الذكر صفحة. وهذا كله عياذا بالله لاستعجالهم بالعذاب، وقد جاء هذا مبينا في سورة الأنفال. قال الله عز وجل عنهم: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فكان الذي ينبغي لأهل العقل أن يقولوا فاهدنا، لكنهم قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان الرد القرآني بيانا لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآية الثالثة تأتي تباعا. قال ربنا عز وجل بعد أن بين كمال قدرته وعظيم لطفه: قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. بعد ذلك بآيات بعد أن ذكر هذا الامتنان والعلم قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو بقدرته بكمال رحمته يريكم البرق، فليس لكم طول ولا حول في أن تروا البرق لو لم يريكم الله إياه. والبرق إذا ظهر يتعلق به عند بني آدم أمران: الأمر الأول الرغبة والطمع في أن ينزل الغيث، والأمر الآخر الخوف والفزع في أن يصيبه صاعقة. وهذا أمر محسوس مشاهد غير ذي نكير من أي أحد. فقال ربنا عز وجل هنا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فيصبح إعراب خوفا وطمعا عند بعض العلماء مفعولا لأجله، وأنكر الزمخشري وهو إمام في البيان أن يكون مفعولين لأجله، لكن قول العلماء الآخرين على علو كعب الزمخشري في هذا الباب إلا أن قول الآخرين أقوى. فيصبح خوفا وطمعا مفعولا لأجله كل واحد منهما. قال قتادة رحمه الله أحد أئمة التفسير: خوفا هذا ينطبق على المسافر، لأنه إذا رأى البرق خاف مشقة المطر فلا يريده. وأما الطمع فيكون للمقيمين يريدون الغيث، وهذا التقييد من قتادة صعب جدا، لأن الأكمل أن يقال يختلف هذا باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. فيصبح الأمر كل أحد يرى البرق يخشى الصواعق من باب، ويرجو رحمة الله وغيثه والنفع من باب آخر. فقال رب العزة: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وكانت العرب في جاهليتهم، وهذا ما زال مستمرا إلى اليوم لأنه لا علاقة له بالمعتقد، إذا رأوا البرق شاموه، بمعنى أخذوا يخبر بعضهم بعضا أين يتوقع هطول المطر. قال الأعشى وهو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات: مطلع معلقته ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. يقول فقلت للشرب في درنا وقد ثمل شيم وكيف يشيم الشارب الثمل. ومعنى البيت فقلت للشرب يعني لخلطائي لأقراني لأصدقائي الذين قضيت معهم ليلة أشرب الخمر، فقلت للشرب في درنا اسم مكان وقد ثمل أي بلغت منهم الخمر مبلغا، شيم أي انظروا هذا البرق على أي أرض وواد سينزل مطره. وثم قال مستفهما مستنكرا على نفسه وكيف يشيم الشارب الثمل، يعني من بلغت به الخمر حدا وثمل كيف له أن يقدر على مثل هذا الأمر. والمقصود ليس الإخبار عن الخمر، فهذه قد كانت في الجاهلية، ثم جاء أشرقت شمس النبوة وحرمها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن من قبل، لكن الحديث عما كانت العرب تعرفه. فقال ربنا عز وجل هنا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، ثم قال وينشئ بقدرته السحاب الثقال، جمع سحابة، والثقال الممتلئة ماء فهي لثقلها تكاد تنزل إلى الأرض، تكاد تقترب من الأرض، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. وينشئ السحاب الثقال، وربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. والعرب تخيرت كثيرا من الأسماء في إطلاقها على السحاب، سمته سحابا، سمته غماما، سمته غير ذلك، وهذا كله وارد في لغتهم في أشعارهم. يقول أحد الشعراء يختبر ذكاء امرئ القيس: ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا، ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. فأجابه امرئ القيس: تلك السحائب إذا الرحمن أنشأها سقى بهن محول الأرض أبياسا، تلك السحائب إذا الرحمن أنشأها سقى بهن محول الأرض أبياسا. والله جل وعلا هنا يقول ممتنا عليهم وينشئ السحاب الثقال، ثم قال ويسبح الرعد بحمده. فإذا كان البرق يرى فإن الرعد يسمع، والرعد بالنسبة لهم شيء مخيف، شيء مفزع. فإذا كان هذا المفزع الذي يخافونه ويهابونه هو ينزه الله عز وجل عما لا يليق به، هو نفسه يظهر الخيفة والخشية من الله عز وجل، فكيف إذن بعد ذلك يعبد مع الله عز وجل غيره؟ فالمراد من سياق الآيات كلها، بل القرآن كله، مراده الأعظم إثبات وحدانية الله عز وجل، وأنه تبارك اسمه وجل ثناؤه يجب أن يفرد بالعبادة، وأن هذا هو الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. قال ربنا هنا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. قال بعض العلماء من قال سبحان الله وبحمده حين يسمع الرعد أمن من الصواعق، من قال سبحان الله وبحمده حين يسمع الرعد أمن من الصواعق. قال ربنا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي وكذلك الملائكة تسبح خيفة من ربها جل وعلا وإشفاقا على نفسها. قال الله عز وجل عنهم في آية أخرى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والإنسان كلما ملئ قلبه خوفا من الله، مهما علت منزلته، مهما كان صلاحه، مهما كانت طاعته، دل ذلك على عظمة الإيمان في قلبه. إلا أحد عبد الله أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول كما أخبر الله عز وجل عنه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ربنا يقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فقال جل وعلا هنا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ليس في الصواعق شيء من البشارة، كلها نذارة. فلهذا قال الله عز وجل فيصيب بها من يشاء، أي من يشاء من عباده، ممن أراد الله عز وجل أن يعذبهم بتلك الصواعق. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول شديد المحال، أي شديد الأخذ. في الآيات كثير معنى نفيه إليه إن شاء الله تعالى متى وجدنا وقتا في ثنايا أسئلتكم، بعد أن نميل بعون الله إلى هذا الفاصل. الحمد لله، بعد أن أوضحنا بعض آيات من سورة الرعد نفيه إلى أسئلتكم. حياك الله أخت شيخة من دبي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. آمين. من يومين أن ذكرت الآية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أنا لم ذكرت الآية فيها ورسوله، لكني لم أقلها في صيغة الدعاء. أين سؤالك الآن يا أخت شيخة؟ لأن تردد إن في المواقع وشيء إن هذه الآية قالها المنافقين في سورة التوبة. يعني صحي المنافقين اللي ذكروها مش يعني ما تنفع للدعاء. لا تنفع للدعاء، عفى الله عز وجل عمن قال بهذا القول، لم يتريث الله عز وجل يا أختاه. يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أنا أسألك الآن، هذا قرآن عربي بين، ما الذي تفهمينه من الآية؟ ألا تفهمي أن الله يرشدهم إلى أن يقولوا هذا القول؟ بالضبط، كما مثل آيات أخرى. لما خاض الناس في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الطاهرة المبرأة الصديقة بنت الصديق، أمنا وما أشرفها من أم، قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هل هذا التعليم لنا والتعليم لمن خاض في عرضها، هل يقال إن هذا كلام المنافقين؟ ما في عاقل يقول بهذا. والله يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، هل يقول أحد أن هذا كلام الكافرين؟ لا يستقيم. لكن الله عز وجل ذكر أن أولئك المنافقين لهم حال غريبة عجيبة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، عبر عنها القرآن بأسلوب راقي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها، أي من الصدقات، ماذا قال ربنا؟ رضوا. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا حال من يا أختاه؟ حال المنافقين. أين الهدي؟ الله يعلمهم، يقول ولو أنهم، يعني كان الأكمل كان الأفضل لو اتبعوا هذا الطريق، ولو أنهم قالوا حسبنا الله. هل يوجد منافق يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون؟ هذا ما صار منافق بالعقل. لكن الله علم المنافقين ما هي الطريقة المثلى والأكمل في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأموال. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، قلنا في تفسيرنا نتأول القرآن هذا دعاء يصلح عند المضائق وطلب الحاجات، لكننا لا نقوله على أنه قرآن، نقوله على أنه دعاء مستنبط من القرآن. يعني لا يمكن أن تقوم بالصلاة وتقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون وتحذف كلمة رسوله، هذا كفر، لأنك حذفت شيئا من القرآن. لكن هنا الآن أنت لا تتكلم على أنها آية، تقولها في سجودك، تقولها في دعائك، لا تتلوها تلاوة وإنما تستنبط منها. مثل يا أختي الكريمة قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فلما تقرأين في القرآن في تقرأين القرآن في الصلاة تقولين يا أخت شيخة تتلين الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون، حتى ترتلينها ترتيلة. لكن لا جئتي تدعين، ماذا تقولين؟ تقولين يا بر يا رحيم وقيني عذاب السموم. واضح يا أختي؟ العافية، جزاك الله خير، شكرا يا أخت شيخ. الأخ ربيع من إيران، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الله يحييك، نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي يجزاك الله خير، بارك الله فيك. الشيخ عندنا زكاة الفطر أو زكاة المال، هل يجوز أن نعطيه المدارس الدينية اللي عندنا لا ينصرف في حكاها إلا الناس إنها مدخولها؟ زكاة المال الله جل وعلا حدد مصارفها وقال في آخرها وفي سبيل الله وابن السبيل، واختلف العلماء رحمهم الله في قوله جل وعلا وفي سبيل الله، والأصل أنها في سبيل الله إذا أطلقت يراد بها الجهاد، وهذا غير متأت عندكم وليس لكم علاقة به. فبقينا هل تعطى للمدارس الدينية؟ يرى بعض أهل العلم أن طلب العلم نوع في سبيل الله، وبعض فقهائنا في بلادنا يرى هذا. على هذا التخريج يمكن أن نقول يجوز إعطاها للمدارس الدينية باعتبار أنها تشرف على طلبة العلم الذين تدرس العلم الشرعي الذي تواجهون به الأحوال التي في بلادكم. من هذا الباب أرجو الله عز وجل أن لا يكون هناك حرج، لكن لو أعطيتموها الفقراء والمساكين منكم يكون أولى يا أخ ربيع. جزاك الله خير شيخ. عندنا يعني مجموعة علماء أعطونا حوالي سنتين فتوى أن عند إذا كان المال الموجود لديك أقل من 10,000 ريال لا يجوز لك أن تخرج زكاتها ولو دار عليها الحال. يعني يرون أن النصاب دون 10,000 أكثر. أيوة أيوة. ويرون أن زكاة الفطر أكثر من 30 درهم إماراتي. زكاة الفطر ولا زكاة المال؟ لا زكاة المال يرونه أنه زكاة المال غير زكاة الفطر. زكاة نعم المال نعم عمي يحددون لنا أن زكاة المال إذا كان لديك مالا أكثر من 10,000 درهم إماراتي وحال عليها الحول لا يجوز أن تأتي زكاتها. ثلاثة وثمانين غرام من الذهب كم سعر الذهب الآن؟ لو فرضنا يعني 50 درهم في 83 لحظة بس 4,550 إن صح حساباتي 4,550 فيصبح 4,550 هي أقل النصاب. يعني طبعا الذهب يختلف في عيار 21 أنا حسبته على عيار 18 لو كان على عيار 21 يصبح 100 فلو قلنا بال 100 وأكثر كذلك يعني إلى 5-6,000 هي النصاب إلى 5-6,000 لا تصل إلى 10 يعني دون 10 بقليل. لكن لا أدري أنا لا أتهم غيري لا أدري كيف حسبها علماؤك لكن الذي جاء معي الآن على العاجل أنه بغرام الذهب ولا أدري أن غرام الذهب كم الآن لكن يعني الذي يعرفه كان 48-46 هكذا. فلو فرضنا أن غرام الذهب ب50 العموم 83 أنت تحسبها 100 هي الوسط 100 غرام من الذهب انظر سعر غرام الذهب كم واضربه في 100 يطلع يعني يخرج معاك النصاب. شيخ جزاك الله خير عندنا يوم تبي تذهب للحج أنك تعطي وديعة في بنك حي الله بنك يعني البنوك الموجودة عندنا نبتعد منها كلها ربوية يعني لا يوجد بنك إسلامي عندنا. لكن لكم مجبرون على هذه الوديعة؟ ندفع وديعة نعم مجبرون ندفع إذا الوديعة مجبور إذا كنتم مجبرون يا أخ ربيع لا حرج. لا القضية يا شيخ القضية أننا يوم 10 سنين يا 5 سنين وديعتنا تظل في البنك يوم اسمني يطلع حق الحج معلوم شيخ؟ أي معلوم. يوم سعر الحج يقول سعر الحج أنت لازم تدفع فرضا تدفع 3,000 ريال 2,000 ريال أنت تدفع نقدا و1,000 ريال مال عمولتك اللي ظالة عندنا في البنك. يعني يأخذونها من هم يعطونها يدفعونها عنك؟ أيوة يدفعونها عنك. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الألف خذها منهم إذا استطعت وضعها في مصاريف عامة في مثلا إنشاء مواضي للمساجد إذا وجدت للمدارس الدينية التي قلت عنها لكن لا تجعلها في الحج. أعانكم الله والله يا أخ ربيع أعانكم الله نسأل الله لكم الفرج. الأخ عبد الوهاب من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحوال لباس حياك الله. لي بعض الأسئلة يا شيخ منها سؤال سألته في المرة الفائتة عن صورة مريم وإنكم إلا واردها كان على ربك حكم مقضية وانقطعت خط بيننا. هذه في سورة مريم وهذا قسم من الله عز وجل قال ربنا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم لا يستثني أحد إلا واردها هذا العبور على الصراط. هذا ماذا يا أخ عبد الوهاب؟ العبور على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ربنا يقول ثم ننجي الذين اتقوا العابرون على الصراط ثلاثة منهم من يسلم بالكلية وهؤلاء أنفسهم يختلفون في قضية النجاة فمنهم من يمشي كأجاود الخيل ومنهم كالبرق ومنهم من يحبو حبوة جعلني الله وإياك برحمتي ممن كأجاود الخيل وآخرون يعني تصيبهم النار لكنهم لا يتساقطون. قال عليه الصلاة والسلام فناج مخدوش حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عياذا بالله الثالثة وقالنا الله وإياك إياها والمسلمين فهؤلاء يعني يكدسون في النار. قال ربنا جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والظالمين هنا على ضربين ظالم لنفسه بالكلية وهو المشركون وهؤلاء إذا سقطوا لا لن يخرجوا من النار أبدا. الله ربنا يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما إن كان من الموحدين من عصاة بني المسلمين فهذا يعذب في النار ما شاء الله له أن يعذب، ثم يخرج ويكون منتهاه إلى الجنة. قال أهل العلم وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. واضح يا أخ عبد الوهاب؟ واضح. الله فيك. ممكن سؤال آخر بالنسبة للحلقة اليوم وبالوالدين إحسانا، أريد أن أسأل أن إسكان الزوجة في بيت لوحدها وحق شرعي لها؟ يعني اسأل وقت الحلقة إن شاء الله. شكرا أخ عبد الوهاب. وداد من دبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياكم الله. الله يحييك شيخ، بس عندي استفسار بخصوص الدورة الشهرية. طبعا نحن في أيام الدورة الشهرية تنزل علينا مثل إفرازات قبل الدورة وبعد الدورة، فأنا كنت أبغى أستفسر لما تنزل علينا مثل هالإفرازات هل يجوز أن نحن نصوم أو يعني شوفي أختي، باختصار يا أختي عشان لا نطيل هذا الموضوع يعني حرجا قليلا، لكن العبرة يا أختاه بالدم، العبرة بالدم. فمتى رأيت الدم ينقطع تعلقك بالصلاة والصيام، ومتى انتهى الدم بعد ذلك ورأيت الطهرة كاملة أصبحت أهلا لأن تصومي وتصلي. تقول معطية كنا لا نرى الكدرة شيئا، لكن في وسط الدورة من الدورة. نعم. أبو محمد من أبو ظبي، تفضل يا أبو محمد. أبو محمد مرحبا يا شيخ. هلا حياك الله. كيف الحال يا شيخ؟ الله يجزاك خير شيخ. بسألك عن سنة الصبح إذا يعني يتأخر والناس يصلون صلاة الفرض. قال عليه الصلاة والسلام إذا سن بعد الصلاة بعد الفرض، قال إذا قامت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة تدخل مع الناس في صلاة الفرض، ثم بعد ذلك أنت بين خيارين، إن صليتها بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس جاز، لكنه ليس الأكمل ولا الأفضل. لكن إن انتظرت حتى لو نمت ثم استيقظت بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح بعد ذلك بقليل تقضي ركعتي الفجر، وهذا هو الوقت المختار لقضائها. تقبل الله منك يا أبا محمد. الأخ فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين الله يطول عمرك. يا هلا حياك الله. أولهما في سورة النساء الآية 63، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هل هذا ممكن أن أقوله أنا في صلاتي ولا من أنزل في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ تقول ماذا تستغفر؟ يعني أستغفر الله. طيب واضح السؤال. هذا يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا بين أظهر المسلمين في المدينة، فالله عز وجل يرشد من عصاه ومن فرط في طاعته إلى الطريقة المثلى، ويقول جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الجاه العظيم عند ربه جل ذكره فيستغفر لهم، فيكون ذلك أنفع لهم، كما قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، على عظمة استغفار النبي لأنهم كفار. لكن هنا بين الطريقة المثلى في أن الإنسان إذا عصى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا. هذه الآن عندما يذهب محب مثلك ونعم الرجل أنت إلى المدينة المنورة، ثم يأتي عند الحجرة الطاهرة التي فيها قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، أنت تعلم يقينا يا أخ فيصل وفقك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، ولو لم يكن قد مات حقيقة ما خلفه أبو بكر ولا عمر ولا قطعوا في أمر الناس وهم يعلمون أن النبي حي، والله جل وعلا قال له إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له كل نفس ذائقة الموت، وقام الصديق رضي الله عنه يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، أي انقطع تعلق روحي بجسدي التعلق الدنيوي. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحيا حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء، ونعلم أنه في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى وأن روحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين، لكن هذا لا يسمى في الاصطلاح الشرعي حياة. إذن الآية هنا تتكلم عن حياته الدنيوية المعروفة المعهودة، أما الحياة البرزخية التي يعيشها لا تتحدث عنها الآية. فلما يأتي الإنسان إلى ذلكم القبر الطاهر الشريف، كل ما عليه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، أشهد عند الله أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة، فجزاك الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، مكان كريم ومقامك بين عنده مقام كريم، ثم تسلم على الصاحبين الجليلين وزيري في حياته ورفيقيه بعد وفاته الصديق والفاروق، وينتهي الأمر بالنسبة لك. ثم بعد ذلك تأخذ مكانا آخر في المسجد تدعو فيه، لأن الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قربة، قربة عظيمة، وتشرع يشرع الدعاء بعد القربة، تستقبل القبلة وتدعو ربك الذي هو ربك ورب محمد ورب أبي بكر وعمر. هذا صفوة القول يا أخ فيصل. سنذهب إن شاء الله تعالى إلى فاصل ثم نفيء إلى أسئلتكم إن شاء الله. الحمد لله نفينا ما نحن فيه من الخير. معنا الأخ ممدوح من السعودية، تفضل يا أخ ممدوح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. أسأل الله أنه كما جعل محبتك في قلوبنا أنه يحبك إن شاء الله. آمين. يا شيخ عندي سؤال نحوي، عندي سؤال في القرآن. السؤال النحوي الأول، في المنادى بعد أداة النداء يأتي المنادى منصوب، لكن في القرآن وقلنا يا نار، وعندما يدعون أهل النار مالك عليه السلام قالوا يا مالك، فجاءت مرفوعة. أنا أعرف أنه بعض الأوقات يعني لو كان ساكن يحرك. أنت ماذا تخصصك يا أستاذ ممدوح؟ أنا تخصصي بعيد عن اللغة العربية، لكن اهتمامي باللغة العربية، أنا تخصصي في الهندسة الكهربائية. ما شاء الله ما شاء الله. اسمع يا أخي ممدوح حبيبي، المنادى يأتي على خمسة أنواع، يأتي على خمسة أنواع يسمونه منادى مفرد. قالوا إذا كان المنادى مفرد يبنى على الضم في محل نصب، يبنى على الضم في محل نصب، مثل قول الله عز وجل وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذه واحد. الأمر الثاني قالوا إذا جاء كان المنادى مضاف، إذا كان مضافا فينصب مباشرة، تقول يا عبد الله لأنها مضاف، هذه الثانية. الحالة الثالثة قالوا إذا جاء شبيها بالمضاف ويمثلون له قولهم يا طالعا جبلا. الحالة الرابعة أن يكون نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، يا تنادي رجلا في الشارع لا تعرفه تقول يا رجلا ينقذني، تنادي أي أحد. الحالة الخامسة أن يكون نكرة لكنها مقصودة، نكرة لكنها مقصودة، فيبنى على الضم في محل نصب، وهو قول الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنار ليست معرفة، نكرة، لكن نكرة معينة مقصودة، ليس المقصود مخاطبة جميع النيران، إنما مخاطبة نكرة مقصودة، كأن تمشي في الشارع أنت وفي رجال كلهم لا تعرفهم، لكنك تريد أن تحدد واحدا منهم تقول يا رجل، فإن أردت أي رجل منهم تقول يا رجلا. هذا كلام النحويين، وهو يعني بالغ الدقة قليلا، لكنك لو رجعت مثل هذا في كتاب مثلا جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلايني رحمه الله ينفعك كثيرا، وفقك الله. هذا السؤال الثاني يا أخ ممدوح. السؤال الثاني يا شيخ، الجن المؤمنون لما مروا على الرسول وهو يقرأ القرآن، فلما رجعوا يبلغون يعني أهاليهم، فقالوا أنه ما سمعنا يعني مثل هذا من بعد موسى. أغفلوا ذكر عيسى، بتسأل عن هذا؟ هلا؟ بتسأل أنهم أغفلوا عن ذكر عيسى؟ أغفلوا عن ذكر عيسى. الله جل وعلا قال هذا السؤال يا شيخ، أعطيك الجزء الثاني من السؤال. أنه الجن كانوا مكلفين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بعث للثقلين، فكيف وصلت لهم رسالة موسى؟ أي واضح. أي. الله جل وعلا قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. جماهير أهل العلم من السلف والخلف من أهل التفسير يقولون إن هؤلاء جن على ملة يهودية، جن على ملة يهودية لم يكلفوا بنبوة عيسى عليه السلام. أما قولك أن الجن، هذه مسألة فيها نوع من الإشكال، لكن قد يقال إن موسى وعيسى، يعني ربما يحتمل هذا الجواب، بعثوا للجن المحيطين بهم، يعني الجن المحيطين في زمن موسى، الجن المحيطين في زمن عيسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس كافة. هذا أحد التخريجات، وإن كان يعني لا تجده قويا، لأن المسألة لا أعلم فيها جوابا شافيا لأحد قبلي، والعلم عند الله. الأخت جميلة من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. الله يحييك شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لحفظ الأحاديث الأربعون النووية، هل يكون حفظ نص الحديث فقط، ولا يعني أحفظ يعني بعد الراوي، الرواو السند وكذا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف يعني في القيام، يعني بنية ختم القرآن بس في القيام؟ بالنسبة للأول طبعا تختلف الدرجات يا أخت جميلة والقدرات، أنت أول الأمر احفظيها كذا كما هي مدونة في المطبوع، وبعد ذلك حاولي أن تلمي بالرواح، ثم خذي شرحا موفقا مثل شرح شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه، خذي مثل هذا الشرح واقرأيه وراجعيه كثيرا، يشكل لديك إن شاء الله حصيلة علمية قوية. أما بالنسبة للقراءة القرآن، نعم يجوز لك أنت في البيت تريدين أن تقوم الليل تحمل القرآن تفتحينه وأنت تتلين وأنت تصلين ثم تقرأين، ثم لو كان بجوارك شيء مرتفع يكون أكمل، تضعين القرآن عليه ثم تفرغين للركوع والسجود، حتى إذا استويت قائمة تقبل الله منك أخذت المصحف مرة أخرى وقرأت فيه، تقبل الله منك يا أخت جميلة. الأخت أم سلطان من العين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله يا شيخ. ثلاثة أسئلة، ما في مشكلة؟ اي نعم الشيخ. السؤال الأول، زكاة الإبل والغنم اللي تطعم. الإبل والغنم التي ايش؟ اللي يعني احنا نمسك عليها يعني أكلها وشربها. إذا كن أنتم تعرفونها فلا زكاة فيها، إلا أن تكونوا قد أعددتموها للتجارة. لا لا لا يا شيخ، للدر والنسل والبيت كان كذا لا زكاة فيها يا أختي أم سلطان. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، زوجي في أول رمضان قام يعني الساعة يعني يفكر الساعة قعدها ما جات أربع يعني قبل الأذان، وشرب ماي وتحرى وبعد شوي يعني شاف قد الساعة أربع ويمكن 22 دقيقة كذا، يعني في عليه شيء يا شيخ؟ عندما شرب في الأول، شرب يعتقد أن الليل ما زال قائمة؟ هي أن الليل ما زال قائم، وأنه يعني ما لم يذن الصبح. إن شاء الله لا حرج عليه. إنزين يا شيخ، أنا كنت العادة أنا كنت أزكي يعني في رمضان، كان عندي يعني مبلغ من المال وأزكيه في رمضان، وهذا الشهر أنا زكيت في الشهر اللي قبل رمضان، شعبان في غرة يعني كان يعني عطيتها البنات، أختي توفت وعندها يعني عيال صغار كثير، عندها تقريبا 20 طفل فقراء يعني ما عندهم شيء، يعني أبوهم عايش والحمد لله، بس يعني مخونهم عادهم ما يشتغلون، أخوانهم عندهم أخوان كبار. على العموم يصح، قدمتيها في شعبان يصح عند بعض أهل العلم، وتعتبر برئة الذمة ولا حرج عليك إن شاء الله، وتقبل الله منك يا أم سلطان. في سؤال رابع يا أختي الكريمة. الله يطول عمرك يا أخي. شكرا. يطول عمرك يا شيخنا. الأخ فيصل من السعودية تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. سؤالي الثاني طول العمر. نعم أنا نحن أرجعناك عفوا ترى، بس ولا يهمك الشيخ الله يجزاك بالخير. أنا بدي أشتري بيت وقدمت على أساس أخذ قرض من البنك، إنه هو البنك، فالبنك هو حيشتري البيت باسمه وأنا أقسطه على مدى يعني مدى سنين معينة. نعم. هل يجوز هذا ولا؟ هذا يجوز، يسمى بيع للآمر بالشراء. نعم، بيع للآمر بالشراء، أنت تتعامل مع البنك والبنك يشتري البيت من صاحبه الأصلي، التعامل يكون بينك وبين البنك، أنت تقسط البنك، بس هو أهم شيء أن البنك يكتبه باسمك. لا، البنك ما حيكتبه باسم الشيخ. يكتبه باسم من؟ باسمي هو؟ باسم البنك هو، إلى انتهى التقسيط يحوله باسمي. هذه فيها نوع إشكال، لأن ما أصبح بيعا. أيوة، بهذه الطريقة ما أصبح بيعا، لأنه البيع مفهومه التمليك. نعم. ما دام البنك لم يملكك إياه فتبقى إشكالية كبرى، أنت تقسط الآن ولو يعني الله يعطيك طول العمر، لكنه غيرك يعني مثلا صنع هذا، فإنه لو يعني واضح المسألة. لكن من هذه الناحية لا أدري البنك على أي فتوى شرعية اعتمد. أما أنا لا أفقه من العلم في هذا المسألة إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه لا بد فيه من التمليك، ولا أجد مبررا عندي لمن قال من أهل العلم بجواز هذا، لأن هذا يعني البيع يتصور في حالتين، يعني إما أن تشتريه نقدا أو أن تشتريه تقسيطا. الآن أنت لو أردت أن تشتري شيئا تقسيطا، مثلا تشتري ثلاجة تقسيطا، فبدهيا يعني التقسيط شيء وتملكك للثلاجة شيء آخر، واضح؟ تصبح لديك، فلا يعقل أنك تسدد 20-25 سنة وأنت بعد لم تظفر بالبيت، يعني لا يقبل عقلا ولا نقلا. الأخ علي من عمان. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله. حبك الله يا شيخ. حبك الله، تفضل. الشيخ بستسأل عن ثلاث حاجات الله يطول عمرك. تفضل. الحاجة الأولى، لنفرض أن أخذت غرض ربوي وأخذت عقار، إلى متى تتم الحرمة في المال الربوي؟ يا أخي الكريم، ابتعد عن الربا كله، قليله وكثيره وعاجله وآجله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، والله عز وجل قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وجاء رجل إلى إمام مالك رحمه الله وقال: يا أبا عبد الله، إنني رأيت رجلا يشرب خمرا حتى هذي، فقلت: امرأتي طالق، إن دخل جوف ابن آدم شيء أشد من الخمر أو أخبث من الخمر، فهل تطلق امرأتي أم لا؟ فقال له مالك: ائتني غدا. فلما جاءوا في الغد قال: ائتني غدا. فلما جاءوا في اليوم الثالث قال له: يا هذا، لقد نظرت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلم أجد شيئا دخل جوف ابن آدم أشد وأخبث من الربا. فأنت لا تسأل سؤال تبحث فيه عن إجابة، يغنيك الله من فضله يا أخ علي. الأخ سليم من فرنسا. السلام عليكم الشيخ صالح. رحمة الله. الشيخ، أنا لقد هاجرنا من بلادنا إلى بلاد الكفر من كثرة الظلم، هل هجرتنا شرعية أم لا؟ وما حكم طلب الجنسية الغربية مع العلم أن هذه البلاد بلغ فيها الفسوق ما لا يحتمل حتى الزواج المثلين الآن؟ يعني ما شوف يا أخي الكريم، يعني أنا لا أحب أن أدخل في التفصيلات، أنا أخاطبك أنت الأخ المسلم سليم، دعنا من الدول ودعنا من الحكومات ودعنا من غيرهما، أنا أخاطبك أنت المسلم. أنت رجل صالح إن شاء الله، تصلي تصوم تخاف على نفسك تخاف على دينك، وخيرا فعل الآن، أنت على خير، تعبد الله وما إلى ذلك. والآن إذا انتفى أي واحد، يعني انتفى السبب الذي من أجله هاجر ديانة، فلا ريب أن الإقامة في ديار المسلمين على أي حال أولى وأحرى من الإقامة في ديار الكفر. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليك الدين. في لدينا أحد؟ طيب، الآن نعود إلى ما كنا قد بدأنا من الحديث عن قول الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. العلماء رحمهم الله جلهم يقولون إن هذه نزلت أصلا في أربد ابن ربيعة، رجل قدم على النبي عليه الصلاة والسلام مع عامر بن الطفيل، وكان فيهم من الأنفة ما فيهم عياذا بالله، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تجعل الأمر لنا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ليس لكما إلا ما للمسلمين. فقال أحدهما وهو عامر بن الطفيل: والله لأجمعنها عليك خيلا جردا وشبابا مردا، أو رجالا مردا، يقصد شباب. فقال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله ذلك وأبناء قيلة. وأبناء قيلة يعني الأنصار، الأوس والخزرج، ينسبون إلى أم لهم يقال إنها قيلة ويقال قيلة، هذه المرأة ينسبون إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد أجاب عامرا بهذا. أربد وعامر حاول أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فعصم الله ورسوله ثم تفرق، خرج من المدينة. فأما عامر فأصابه الله عز وجل بغدة في عنقه، فأصبح يقول: وقد آوى إلى بيت امرأة من سلول، غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية. أما أربد، وهذا موضع الشاهد، فقد بعث الله عز وجل إليه صاعقة فأحرقت، فأنزل الله عز وجل قوله بعد ذلك على قول بعض أهل العلم: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ومر معنا قبل الفاصل أن قول الله جل وعلا شديد المحال أي شديد الأخذ، كما فسره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك، وأن تتولانا بولايتك، وأن تكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر فسقة الإنس والجن، يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.